إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أنه جل في علاه لا يقبل من مسلم صرفا ولا عدلا حتى يأتي باعتقاد سليم في ذلك اليوم العظيم. يقول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فما هي عقيدتك أيها المسلم؟ هذه العقيدة العظيمة الصافية التي جاء بها الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخرج بها العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أخرج العباد فيها من الظلمات إلى النور، فسعدوا في الدنيا وفازوا بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عقيدتك أيها المسلم مبنية على ستة أصول أساسية: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عقيدة سهلة بسيطة ميسرة، دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال الله تبارك وتعالى في بيان الركن السادس والأخير من هذه الأصول العظيمة: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء جبريل عليه السلام في صورة رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم في جوابه عن أصول الإيمان عن عقيدتك أيها المسلم، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما معنى هذا عباد الله؟ الإيمان بالله وهو أصل الأصول، أن نفرد الله بأفعاله، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا ناصر إلا الله، ولا خافض ولا باسط إلا الله، ولا محيي ولا مميت إلا الله، ولا متصرف ولا مدبر ولا مالك لهذا الكون العظيم إلا الله جل في علاه. إفراد الله بأفعالنا، إفراد الله بألوهيته، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ألا نصلي إلا له، ألا نزكي إلا له، ألا نصوم ولا نحج إلا له، ألا ننذر إلا له، ألا نذبح إلا له، ألا نستعين إلا به، ألا نخاف خوف السر إلا منه، ألا نتوكل إلا عليه. وهلم جرى من الأفعال التي نفردها لله سبحانه وبحمده. وأن نفرد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله: إن لله أسماء وصفات حسنى ذكرها في كتابه الكريم، وذكرها لها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فما ثبت في القرآن والسنة أثبتناه واعتقدناه وآمنا به لخالقنا سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فربنا حي عليم، سميع بصير، قدير سبحانه وتعالى، وغيرها من الأسماء التي أثبتها لنفسه في كتابه الكريم وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نؤمن أن لله وجها لا كغيره من الوجوه، نؤمن أن لله يدان تليقان بجلاله سبحانه وبحمده. نؤمن أن الله استوى على عرشه، نؤمن أن الله تبارك وتعالى في العلو فوق سبع سماوات، نؤمن أن الله ينزل في ثلث الأخير من الليل في كل ليلة يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطي له؟ وذلك في كل ليلة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونؤمن أن الله تبارك وتعالى يأتي في ذلك اليوم العظيم إتياناً يليق بجلاله لا نشبهه بخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهكذا في سائر الأسماء والصفات التي ذكرها ربنا لنفسه المقدسة في كتابه الكريم، أو وصفها به نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك نؤمن أن لله ملائكة خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد مربوبون ليس لهم شيء من صفات الربوبية والألوهية. فنؤمن بجبريل أنه الروح الأمين الموكل بالوحي من السماء، ونؤمن بميكائيل الملك العظيم الذي وكله الله بالقطر وإنزال المطر من السماء، ونؤمن بإسرافيل الملك العظيم الذي وكله الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصور، ونؤمن بالملكين اللذين يسألان العبد في قبره، ونؤمن بحملة العرش، ونؤمن بالملائكة السيارة، ونؤمن بملائكة العذاب والرحمة، وغير ذلك من الملائكة العظام التي ذكرها الله في كتابه الكريم. ونؤمن بأن الله قد أنزل كتبا على عباده ليبين لهم الحلال والحرام، فنؤمن بالزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى، وبأن خير هذه الكتب والمهيمن عليها وأفضلها والمعجزة الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا القرآن العظيم الذي هو كلام رب العالمين، تكلم به بصوت وحرف كلاما يليق بجلاله لا نشبهه بخلقه سبحانه وبحمده. سمعه منه جبريل الروح الأمين وأنزله على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتكفل الله تبارك وتعالى بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبلغه الحبيب لصحابته، وبلغه الصحابة للتابعين، وبلغه التابعون لأتباع التابعين، وهكذا لا تزال هذه الأمة العظيمة تأخذ الكتاب خلفا عن سلف إلى أن يسرى على القرآن في آخر الزمان، فيرفع من الصدور ويرفع من السطور إيذانا بانتهاء العالم وقيام القيامة عندما يأذن الله سبحانه وبحمده. ونؤمن عباد الله بأن الله تبارك وتعالى قد أرسل رسلا عبادا كرماء نعرف صدقهم وأمانتهم وأخلاقهم، أرسلهم الله تبارك وتعالى مبشرين ومنذرين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هؤلاء الرسل مبشرون ومنذرون، ليس لهم شيء من صفات الرب تبارك وتعالى، يموتون ويمرضون، يسقمون ويصحون، يضحكون ويبكون، يأكلون ويشربون، يتزوجون وينكحون، يقومون وينامون صلوات الله وسلامه عليه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. ومن أصول اعتقادنا عباد الله الركن الخامس العظيم الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يتضمن أموراً: أن نؤمن بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، وأن نؤمن بالموت وأنه نهاية كل حي، وأن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن نؤمن بالبعث والنشور، وأن نؤمن بكل ما يجري في عرصات ذلك اليوم العظيم من المشاهد العظيمة التي جاء ذكرها في الكتاب العزيز أو جاء ذكرها في السنة المطهرة، من تطاير الصحف ووضع الموازين ودنو الشمس من الخلائق والشفاعة العظمى، وأن الله تبارك وتعالى يكلم كل عبد كفاحا بلا ترجمان، ونؤمن بالصراط جسر ممدود على متن جهنم من أرض المحشر إلى جنات النعيم، ثم نؤمن بالجنة والنار وأنهما المآل الحقيقي الأخير، مستقر كل نفس بعد ذلك، إما في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وإما في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. هذا مجمل الإيمان باليوم الآخر. ثم الركن السادس والأخير من أصول اعتقادك أيها الموفق المسلم المبارك، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله تبارك وتعالى لسعة علمه وإحاطته سبحانه وبحمده كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كل شيء، كل ما كان وما يكون وما سيكون إلى قيام الساعة عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. خلق الله القلم ثم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما يكون إلى قيام الساعة، فجرى القلم من ساعته. فالله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إحاطته مكانية، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فاعلم يا عبد الله أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذه أصول عقيدتك أيها المسلم، احفظها وتدبرها وراجعها بين فينة وأخرى، فإن الله جل في علاه ما يقبل من عبد صرفا ولا عدلا حتى يقر ويؤمن بهذه الأصول الستة. ومن أصول عقيدتنا عباد الله أننا نؤمن بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بطاعة الرحمن وينقص الإيمان بطاعة الشيطان. هذا هو اعتقاد المسلمين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا نقول كما يقول المبتدعة لا ينفع، لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا كلام ضال، هذا كلام مبتدع، بل إن المعصية تؤثر في الإيمان وتضعف الإيمان وقد تذهب الإيمان، كما أن الطاعة تزيد في الإيمان. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن أصول عقيدتنا عباد الله أن لنا لا نشهد لأحد من المسلمين بجنة أو نار، لا نشهد لأحد بعينه، ولكننا نرجو للمحسنين بجنات النعيم، ونخشى ونخاف على المسيئين من نار الجحيم. لا يجوز لك أيها المسلم أن تقول إن فلانا من أهل الجنة أو أن فلانا من أهل النار إلا ما شهد له ربك تبارك وتعالى كشهادته لفرعون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أو كشهادته لأبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أو من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، كقوله للعاص بن وائل عندما قال له أتزعم يا محمد أن ربك يعيد هذه العظام بعد أن صارت رميما، فقال له صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار. وكذلك من شهد له ربنا بجنات النعيم كشهادته سبحانه وتعالى للصحابة رضي الله عنهم، ومن شهد لهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كشهادته للعشرة المبشرين بالجنة ولغيرهم بجنات النعيم. عدا ذلك لا يجوز لك أيها المسلم، وهذا يعد من الافتئات على الله، ويعد من القول على الله بغير علم، وهذه جريمة كبرى ورزية عظمى أن تشهد لشخص بعينه بجنة أو نار. كذلك من أصول عقيدتك أيها المسلم ألا نكفر أحدا من المسلمين، ألا نكفر أحدا من المسلمين بكل ذنب ما لم يستحله. الأصل أنه مسلم، الأصل أنه دخل الإسلام بشهادة واضحة واتجه لقبلتنا وآمن بنبينا واعتقد بقرآننا ووحد ربنا، هذا هو ظاهره. وما أمرنا أن نشق عن قلوب الرجال، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات بعد أن كان أحد من المشركين قد أثخن المسلمين قتلا فتبعه أسامة بن زيد وأراد أن يقتله، فعندما وقع منه السيف هذا المشرك تحت شجرة ورفع أسامة السيف عليه فقال هذا المشرك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله أسامة رضي الله عنه وأرضاه اجتهادا منه أن ملابسات حال هذا الرجل أنه لم يشهد هذه الشهادة العظيمة ولم يدخل في هذا الدين العظيم إلا تقية ورياء ونفاق. ذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فغضب صلى الله عليه وسلم وعاتب أسامة حبه وابن حبه، قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من السيف. فقال صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه؟ ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ويعاتبه ويلومه ويقول له فما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة حتى تمنيت أنني ما أسلمت إلا يومئذ فإن الإسلام يجب ما قبله. الحذر الحذر أيها المسلمون، لنجعل بيننا وبين تكفير المسلمين برزخا وحجرا محجورا. هؤلاء الذين تساهلون في تكفير المسلمين بأدنى معصية وبأدنى خطيئة ثم يقولون باللازم، وهذا منهج الخوارج المنحرفين الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب أهل النار. يقول ما زنى إلا لأنه استحل الزنا في قلبه، لم يرابي إلا لأنه استحل الربا في قلبه. سبحان الله، قول باللازم وشق عن صدور الناس ورجم بالغيب، وليس في ذلك عندهم برهان من كتاب ولا سنة. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى، ثم أما بعد، من أصول عقيدتك أيها المسلم محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الصحابة رضي الله عنهم الذين رضي الله عنهم في آيات كثيرة من كتابه الكريم نقرأ قول الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما بين سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، بل إن الله تاب عليهم ورفعهم وغفر لهم وأعلى من مكانتهم، بل بشر جملة كبيرة منهم بجنات النعيم وهم لا يزالون يدبون على هذه الأرض. لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والصلاح والتقوى والصدق مع الله تبارك وتعالى، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهذا يعد أصلا عظيما من أصول عقيدتك أيها المسلم، محبة الصحابة وتوليهم والدفاع عنهم، ولا يسمح لمخلوق أن يمسه هذا المقام الرفيع وهذه القمم الشامخة التي نفديها بأرواحنا ومهجنا، وحبهم مقدم على أنفسنا وعلى آبائنا وأمهاتنا. صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يقول عنهم صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن سب الصحابة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ملعون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونحب من أصول عقيدتنا أننا نحب آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونتمسك بقول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ونحفظ وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي. فنحبهم ونتولاهم وندافع عنهم ونسير على منهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا خلاف بين الصحابة الصحابة والآل، فإن الصحابة والآل محبة وقرابة. كذلك من أصول عقيدتك أيها المسلم أصل عظيم، السمع والطاعة لمن ولاه الله تبارك وتعالى عليك. من ولاة الأمور أن تسمع له وتطيع ما لم يأمرك بمعصية الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الراجح من كلام أهل العلم أن أولي الأمر المقصودين في هذه الآية العظيمة هم العلماء والأمراء. لا بد من طاعة هذين الصنفين العظيمين، إذ بهما تستقيم الحياة. فطاعة العلماء تعظيم للشريعة وأخذ للأحكام التي جاءت في الكتاب والسنة، وطاعة الأمراء لتستقيم الحياة وليقوم الناس كحد السيف لا يعدو بعضهم على بعض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. رواه مسلم. والسمع والطاعة عباد الله، والبيعة تستتم وتكون صحيحة إذا بايع أهل البلد أهل الحل والعقد منهم. لا يشترط أن يبايع كل مسلم مبايعة مباشرة. إن هذا من الجهل المطبق الذي أوقع بعض الجهال في تسويغهم لشق عصا الطاعة والخروج على ولاة الأمور. يقول أحدهم: لم أبايع. ومن الذي قال لك أنك لا بد أن تبايع؟ ومن أنت حتى تبايع؟ المبايعة التي تنعقد من أهل الحل والعقد كالعلماء والوجهاء والفضلاء، إذا بايع أولئك بقيت البيعة في عنقك أنت أيها المسلم، يا من تعد من الرعية. ومن مات يقول صلى الله عليه وسلم: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. ولا يجوز من أصول اعتقادنا، لا يجوز أن يبدي المسلم النصيحة جهارا لولاة الأمور، بل إن كنت تريد مناصحته فاذهب إليه في بيته واطرق عليه الباب وقل له: اتق الله، أقم الحدود، أقم الناس على شرع الله، فإن استمع لذلك فلك الأجر العظيم، وإن امتنع عن ذلك فقد أديت ذلك الحق، وإن ضربك أو ضرك أو قتلك فأنت مع سيد الشهداء، كما قال صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر. بل إن منهج أهل السنة والجماعة الدعاة لولاة الأمور بالصلاح والإصلاح والاستقامة، ولا يبدون مساوئهم ولا يظهرون مثالبهم علانية، بل يسرون ذلك لهم إسرارا صيانة لوحدة هذا المجتمع المسلم. أخيرا عباد الله، من أصول عقيدتك توحيد الكلمة والاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين، من الذين وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لذلك لا بد أن نحذر من الأحزاب المختلفة، ولا بد أن نقف صفا واحدا شبابا وشيبا، متعلمين وغير متعلمين، لا بد أن نقف صفا واحدا كالبنيان المرصوص، وأن نرد هذه الدعاوى التي تخرج علينا بين الفينة والأخرى لإنشاء الأحزاب ولإنشاء التجمعات ولإنشاء التفرقات، الذين يقولون بأنه لا صلاح للبلاد إلا بهذه الأحزاب. أقول بل قل: لا فساد للبلاد إلا بإقامة هذه الأحزاب التي تفرق الأمة والمجتمع، تشرذمه وتقطعه إربا إربا. فاجتمعوا عباد الله على كتاب الله، وكونوا عباد الله إخوانا، وإياكم والنفرة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان يفرح بالتفريق بين المجتمع المسلم. ولتكن لنا عبرة في تلك الدول التي لا تزال تعاني من تفرقها وترشاذردمها ورفع رايات الأحزاب فيها. ما الذي جنوه منها إلا الحروب الأهلية والتقطعات وإسالة الدماء والفتن ما يزيد على نصف من القرن، وهم لا يزالون، أسأل الله أن يفرج عنهم، لا يزالون يرزحون تحت هذه الفتن. لذلك اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه مجمل عقيدتك أيها المسلم، تدبرها وآمن منها وآمن بها، وعليك أن تعمل بمقتضاها، فإنك تفوز في الدنيا والآخرة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا ووحد بين قلوبنا، وجنبنا فتننا وجنبنا شرور أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بهذا البلد وبسائر بلاد المسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، واخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. أصلح جميع ولاة أمور المسلمين، وفقهم لتحكيم شرعك وتطبيق سنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم حرر الأقصى من براثن اليهود الغاصبين، وارزقنا فيه صلاة مباركة قبل الممات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنك على ذلك لقدير وبالإجابة لجدير. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com